يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم.